كل شيء وخاصة في هذا الزمان هي عقدة الخوف، عقدة الخوف على الرزق، عقدة الخوف على الحياة، ولكن عقدة الخوف على الرزق هي الآن أكثر ما يواجه الدعاء ويكل حركته ويكلل انزعاجه من الله عز وجل، ويجوز فلا تكثروا ولا تكثروا بآياته ثمنا قليلا، لأن العلم إذا ابتغي به وجه الله ابتغيت به الدنيا لا يجد صاحبه عرف الجنة، لا يشم عرف الجنة أي رائحة الجنة، فلا تخسر الناس واخسرهم. وعندما يتذكر الإنسان عظمة الله عز وجل بجانب البشر يخبر البشر في عين ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أن تشتري أو أن يشتر تطلب الشهادات وغير ذلك من أجل الدخول إلى الدنيا ومن أجل المناصب الدكتور الفلاني إلى آخره. قال ابن المبارك من الملوك؟ قال الزكاة. قالوا من السفلة؟ قال الذين يأكلون بدينه. قالوا من سفلة السفلة؟ من سفلة السفلة؟ قال الذين يصلحون الدنيا غيرهم بإفساد دينه. ولذلك يا أيها الأخوة الأمم تتحرك بقيادة نماذج، قيادة أفراد قليلين يحركون أمما ويحيون شعوبا، والعمال الذين يبحثون عن لقمة عيشهم، والفلاح الذي يبحث عن رزق عياله، هذا مسؤوليته أمام الله قليلة بالنسبة لمسؤولية الذين يعلمون. ليس الذي يعلم كالذي لا يعلم، ويل للذي لا يعلم مرة، وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات، كما قال ابن القيم: فيا بائعا هذا الجنة بضغط معدل كأنك لا تدري ولا أنت تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. والحقيقة يا أيها الأخوة يعجب الإنسان وهو يدرس تاريخ الكفار من صبره ومصابرته على أمر يعتقدونه وقد يدفعون دماءهم مقابل هذا الاعتقاد الباطل. أعجب وأنا أرى هذا السجل الطويل من التضحيات للمفكرين والعلماء في الغرب الذين يسميهم سمهم علماء ومفكرين، كنت برونو يعتقد أن الأرض كروية، ويأتي أمام المجلس الكنس الذي هو عبارة عن لحظة معرفية عسكرية للكنيسة، أي تعتقد أن الأرض كروية وهو يعلم أن الجزاء الموت، تعتقد أن الأرض كروية؟ نعم أعتقد أن الأرض كروية. حكمت المحكمة عليه بالإعدام أرقم، وبعد أن حكمت عليه المحكمة بالإعدام قال لهم بالإنجليزية أوردو إتجار، يعني ومع ذلك فهي كروية، وأحرق برونو وعذب جليل وسجن صوب النيل. وكم لاقى فولتير وجان جاك روسو وجودرو وموسكيو وجون لوك وغيرهم، هؤلاء الكفار الذين لا يأملون بشيء في الآخرة، لا يأملون بشيء، ليس أمامهم الجنة التي وعد الله بها، حتى أوصلوا شعوبهم إلى هذه الحرية التي نراها. نعم هم منهارون في معظم أنحاء الحياة، لكن الحرية التي ينعمون بها وبغير سيول يحجب الإنسان منها، هذه ما جاءت نتيجة كلمة أو كلمتين، نتيجة دماء ونتيجة تعذيب وقتها طويل استمر 3 قرون ونوي حتى وصلوا إلى إقرار العقد الاجتماعي وإلى الثورة الفرنسية التي نعم استغلها اليهود من أجل أن يمزقوا سلطة البابا ويدمروا أوروبا. مثال آخر عن الكفار هرجل. هرجل كان صحفيا نمساويا حضر محاضر حضر محاكمة لضابط فرنسي يهودي اسمه دريفوس. يظن أن دريفوس مظلوم في المحكمة. وتألم دريفوس وخرج ممتلئا أن القضية اليهودية يجب أن تخبر. وألف بعد سنة الدولة اليهودية 1897. وألف 1897 جمع كل المنظمات العالمية اليهودية في المؤتمر الصهيوني الأول 1897. وبعد المؤتمر قال للحاضرين: لا تستغربوا أيها الإخوة إن قلت لكم إن دولة اليهود قامت. ويعجب الإنسان من إصرار ومثابرته وكيف حاول أن يغري السلطان عبد الحميد مرة واثنتين، وعرضوا على السلطان عبد الحميد 150 مليون جنيه ذهب، وعرضوا عليه أن ينشأوا له أسطولا عثمانيا وبحريا، وأن ينشئوا له جامعة عثمانية، وأن يدافع عن سيادته في أوروبا، وأن يسددوا كثيرا من ديون الدولة. ولكن السلطان عبد الحميد رحمه الله أصر على موقفه وقال: لأن تقطع عضو من أعضائي أحب إلي من أن تقطع فلسطين من أرض المسلمين. ثم خاطب هرجل وقال: وفر نفوذك يا هرجل، فعندما يذهب عبد الحميد ستأخذون فلسطين مجانا. وبالتالي يعني هرجل يوقف، يقول لهم: وإني أوقف لكم وقفا لقيام هذه الدولة لم يتعدى نصفها. ويعجب الإنسان أنه في سنة 1947 بعد نصف قرن بالضبط تقوم دولة اليهود، وما قامت بجهود بسيطة. هؤلاء قادة إسرائيل بايات تجد من أجل أن يقاوم الفدائيين يذهب إلى فيتنام ويتعلم كيف مقاومة الثوار، كيف مقاومة الفدائيين. ولذلك نحن أولى ونحن نحمل دين الله عز وجل أن نقدر هذه الأمانة وأن نبذل له وكل ما نملك. رقيق في جنب الله، فإياك في جنب الإله فإنه يبار على أوصال كل الممزق. والأمم تنتظر علماءها متى يتكلمون، ويتكلمون بحق ولله وفي الله، ليس من أجل مغنم بطيء وليس خوفا من مغرم صريح. والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نبي الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الكلمات الطيبات في الحث على قيام أهل العلم بواجبهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتبليغ عن الله عز وجل والصبر على ما فيه من المشاق والتعب. وتلا عليكم بعض الآيات جزاه الله خيرا وبارك فيه، وضرب لكم الأمثال لأناس لا خلق لهم ولا يرجون عند الله جنة ولا يخافون نارا، صبروا وبلغوا. قد فاتني بعض كلمات الأخ لأن صوته ليس بالرفيع، ولكن سمعت ما فيه الخير الكثير من الحث على البلاغ والبيان وعدم التكاسل وعدم الخضوع إلى هذه العاجلة والركوع إليها، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام صبروا حتى بلغوا رسالات الله وحتى أدوا أمانة الله. هكذا يجب على أهل العلم وهم الورثة للأنبياء، هم الخلفاء لهم عليهم الصلاة والسلام، وجب عليهم أن يبلغوا ويبينوا وأن يصبروا وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا، فالدنيا متاع قليل. ولو كما قال جزاه الله خيرا، فإن الواجب على أهل العلم عظيم جدا والأمانة كبيرة، ونشاط أهل العلم في البلاغ والبيان من أعظم الأسباب لصلاح الأمة ومصيرتها وعلمها بما يجب عليها، وضعف أهل العلم وكتمانهم وإعراضهم وغفلتهم وإثارهم العاجلة من أعظم الأسباب في هلاك الأمم وتفرقها واختلافها ومساد معتقداتها وانحراف أخلاقها وأعمالها. فعلينا معشر طلبة العلم أن نجتهد في أداء الأمانة، في التبليغ عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام أينما كنا، إيثارا للآخرة، إيثارا لحق الله، إيثارا للمصلحة العامة، وتأثر بالرسل للرسل عليه الصلاة والسلام، وحذرا مما حذر الله منه من الاستثناء. ولو لم يكن في هذا المقام إلا قوله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لو لم يكن في هذا المقام إلا هاتان الآيتان لكان الأمر كافيا ولكان الأمر خطيرا جدا في حق الكافرين. فكلا هاتان الآيتين أبو هريرة رضي الله عنه لما قال له الناس إنك أكثرت، كلا هاتان الآيتين، وقال: لولاهما لما قلت ما قلت، أو كما قال رحمه الله وهو يعان. فالمقصود أن أهل العلم عليهم واجب عظيم في البلاغ والبيان والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكل طالب علم عليه مسؤولية على قدر علمه وقدرته في ذلك، ولا ينبغي له أن يتقاعس لأي معنى من المعاني، لا لإثار الدنيا ولا لاحتقار نفسه ولا لإثار غيره، ولكن ليشارك وليساهم بحسب علمه وقدرته. وإن كان البلاغ والبيان فرض كفاية، لكن في عصر أين من يؤدي فرض كفاية؟ أين المؤدي بهذا الفرض؟ أنت في عصر الناس في أشد الحاجة في البلاغ والبيان من جميع وسائل الإعلام، ويسر الله المبلغين وسائل كثيرة استطاعوا بها تبليغ دعوة الله وأداء أمانة الله في جميع المعمورة. كان الأولون وسائلهم محدودة بالكتابة والخطابة والتنقل، أما اليوم يستطيع أن تبلغ الدنيا في أي محل كنت بما يسر الله من الوسائل. نحمد الله أيها الداعي إلى الله، أيها الطالب العلم، نحمد الله أن يسر لك وسائل كثيرة تستطيع من خلالها أن توصل دعوة الله وأن تبلغ رسالة الله. وعليك بالإخلاص في ذلك والصدق والتفقه في الدين، وأن تتحرى ما يوافق الكتاب والسنة في دعوتك وبلاغك. عليك أن تقرأ العلم وأن تعنى بالعلم وأن تنظر في الكتاب العزيز والسنة المطهرة في كلام العلماء الموفقين الذين بذلوا حياتهم في تبليغ دعوة الله وفي بيان أمر الله ورسوله وفي بيان ما كذبه كذابون وأدخله المغرمون في دين الله بغير حق. عليك بهذه الكتب العظيمة وهذه التحقيقات التي عكف عليها الكثير منها العلم وأثنوا فيها حياتهم يرجون ما عند الله عز وجل. وإياك والإثارة العاجلة، وإياك والكسل، وإياك والضعف، وإياك والاتكاء على غيرك، وإياك وتهمة نفسك في العجز. فجاهد وصابر وحرم ما تقول في الأدلة الشرعية، وياتي مع أهل العلم وسأل ما أسأل عليه، وطالع الكتب الكثيرة العظيمة المفيدة، فالمجال واسع والطريق طويلة، والكتب الحمد لله موجودة تستعينك على معرفة الحق. وكتاب الله بين أيدينا فيه الهدى والنور وهو أصل كل خير، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيدينا أيضا فيها البيان والهدى، فلا عذر لأهل العلم في تكاسلهم أو تفاقلهم أو ضعفهم أو إعراضهم أو اتكالهم على غيرهم أو غير هذا مما قد يتعذر به من يتعذر. وإذا كان أعداء الله ورسوله من الكفرة من سوء العلم يصبرون على المشاق العظيمة ويتنقلون بين الغابات والجبال والسباع لإبلاغ ما هو وسيلة إلى النار وما هو دعوة إلى النار وما جزاؤهم عليه النار. ظن منهم أنهم محسنون وظن منهم أنهم على خير. إذا كان هؤلاء يفعلون هذه الأشياء ويصبرون فأنت أيها المؤمن أيها الطالب العلم من يعلم أنه على هدى وأنه على بصيرة وأن الله يسجد ما فعل خير كثير وأن الله وعده جزاء الأوفى هو أولى وأولى بالصبر والتفاني في الدعوة وتحمل مشاقها يرجو ما عند الله من التوبة ويخشى ما عنده من العقاب سبحانه وتعالى. ثم وقع في بعض كلام شبره من صدره حتى خاطر بنفسه في دعواه أن أبا كروية ولو أهوى ذلك إلى قتله. كل ذلك يبين لنا صبر من لديه علم وإن كان علما دنيويا على ما في ذلك من التعب والمشقة حتى ولو قتل. لأن النفوس الأبية والنفوس الرفيعة في طلب المعالي تصبر وتتحمل ولو كانت كافرة ولو كانت كافرة تحمل في شيء يرى أنه جيد يرى أنه نبيل يرى أنه من الأخلاق الفاضلة يرى أنه من علو النفس ويرى أنه من سلة الرجال الأحرار يتصبرون ويتحملون ولو كان في ذلك ما كان وهم على غير الهدى ويرضون جنة ولا خوف نارا. فكيف بحالك أيها المؤمن الراجل النجاة الطالب الخير والطالب المغفرة. والأرض عند أهل العلم كروية عند أهل العلم والبناء كروية حتى أهل الله إجماع أهل العلم أنها كروية وإن كان في من كان من ينسب ذلك ولم يزل في ذلك في الناس من ينسب ذلك ولكنه قول ساق عند أهل العلم بل هي كروية ومعروفة والأدلة على هذا معروفة ولكن بعض الناس قد جهل هذا حتى قال ما قال كما سمعتم من الرسائل. وكذلك تنازع كثير منهم في حركتها وأكثر الكلام في ذلك منهم من قال انها تتحرك في يوم مره وفي السنه ايضا حركها لليل والنهار وحركوا حركه للفصول فله في هذا كلام كثير ويصبرون على ما يقولون ولو كان في ذلك ما كان مع انها علوم لا تنفعهم ولا تضر لا تنفع من علمها ولا تضر من جهلها ولكن من شان من كان عنده علم ان يبذل وان يصبر على الاذى ولو كان ذلك العلم ما كان ولو كان لا فائده فيه ولو كان لا يقدمه الى الله لكن هذا من شان النفوس. وعند ذكر هذه المساله فقد كتبت فيها بعض الشيء وبينت فيما كتبت خلاف ما عليه غالب الناس اليوم من القول بحركتها اليوميه والسنويه وان القول بذلك قول ساقط والصواب انها ثابته وانها ساكنه وانها غير متحركه. وذكرت في ذلك بعض ما ذكره الناس وذكرت بعض الادله في ذلك في كتيب صغير سميته الادله النقليه والحسيه على سكون الارض وعلى جرائم الشمس وعلى امكان الصعود الى كواكب وطبع الوسع. فالمقصود ان الناس في هذه المسائل يكون له في ذلك من الصبر والتعب وان كانت مسائل ليس ذات اهميه فكيف بالله يبلغ عن الله وكيف بالله يبلغ عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ويدعو الناس الى الجنه ودار الكرامه ويحذرهم من النار وسوء المصير هو اولى واولى واولى بان يصبر ويتحمل. هذا واسال الله الدنيا التوفيق وصلاح النيه والعمل ويجزي اثانا عن كلمته خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وأزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وأزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. وكان أبو هريرة يقول: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ما من مولود إلا يولد على الفطرة. ما هذه الفطرة التي يولد عليها كل إنسان؟ الإجابة على هذا السؤال في الحديث نفسه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. ثم شبه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التهويد والتنصير والتنجيس بما يحدث للبهيمة بعد ميلادها، فهي تولد سليمة لا جدع فيها ولا قطع، ولكن الناس هم الذين يجدعونها كما جاء في رواية أخرى: حتى تكونوا أنتم تجدعونها. فالتهويد والتنصير والتنجيس بمثابة هذا التشويه الذي يحدث للبهيمة بعد أن تولد سليمة. فإذا هذا التهويد والتنجيس والتنصير، وفي رواية للحديث أيضا في صحيح الإمام مسلم: ويشركان، والشرك بكل أنواعه ليس جزءا من الفطرة، وإنما هو أمر طارئ عليها يحدث للقلب بعد أن يولد الإنسان. والحديث لم يقل ويأسلمان أو ويجعلانه مسلما، فدل هذا على أن الفطرة التي يفطر الإنسان عليها هي الإسلام. ويدل على هذا رواية أخرى للحديث في صحيح الإمام مسلم أيضا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الملة، وفي رواية: على هذه الملة. فإذا كل مولود مهما كان نوعه ومهما كان بلده ومهما كان جنسه ومهما كان الزمن الذي يولد فيه، فهو يولد على فطرة الإسلام. ولكن ما هو هذا الإسلام الذي يولد عليه الإنسان؟ نحن نعلم بالحس وبالتجربة أن الطفل لا يولد وهو عالم بشرائع الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فإذا ليس المقصود بالإسلام أن الطفل يولد ومعه هذا العلم الذي ندرسه ونعرفه من القرآن والسنة. ولذلك اختلف العلماء أو بعض العلماء في تفسير الفطرة، ما المقصود بالإسلام الذي يولد عليه الإنسان. ولكن من أحسن ما قرأت في هذا، وبهذه المناسبة هنالك نقاش جيد لهذا الموضوع في آخر فصل من كتاب ابن القيم كفاء العليم في مسائل الاختيار، كفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والتعليم. نعم، وفي طريق الهجرتين. فالمقصود بالفطرة أن الإنسان يولد بحيث أنه لو ترك وفطرته ولم يتدخل إنسان من الخارج ولا شيطان من الخارج، بحيث أنه لو ترك هو وفطرته فإنه كلما لما عقله وقوي كلما وجد من نفسه داع يدعوه إلى أن يؤمن بالله وحده ويعبده. فإذا الفطرة التي يولد عليها الإنسان لا توجد كاملة، وإنما تقوى بقوة العقل ونموه. هذا معنى. ومعنى آخر يدل عليه الحديث وتدل عليه آيات القرآن الكريم، أن الإنسان خلق بفضل الله تعالى ورحمته، خلق بحيث أنه لا يناسبه إلا الحق. فلذلك القلب لا يطمئن إلا بالحق، وكل عقيدة غير عقيدة الحق إذا دخلت فيه لا تحدث له اطمئنانا، بل تحدث له شكا وريبة واضطرابا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبغير ذكر الله لا تطمئن القلوب أبدا. هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة سأذكر بعضها اليوم، وإن شاء الله في مناسبة أخرى أقارن مقارنة موجزة بين ما يقوله الإسلام في هذا الحديث وبين ما تقوله النصرانية وتقوله الشيوعية وتقوله بعض الأفكار الغربية الأخرى المنتشرة مع الأسف في هذا العالم اليوم والمؤثرة في كثير من عقول أبنائنا، بعض ما تقوله في الفطرة التي يولد عليها الإنسان. أما الآن فإن مما في هذا الحديث من الفوائد العظيمة، أولا أن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا برحمته وفضله فجعل الهداية ومعرفة الحق في القلوب قبل أن يجعلها في الكون وقبل أن يأتي الوحي من السماء يؤيد ما في هذه الفطرة. ولذلك قال بعض السلف في تفسير قوله تعالى الله نور السماوات والأرض إلى أن قال مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى أن قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، قالوا إن هذا هو الفطرة، فالفطرة تكاد أن تدرك الحق قبل أن يأتي الوحي. نور على نور، نور الوحي على نور الفطرة. والفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى تفضل فجعل هذا الشرع الذي أوحاه إلينا عن طريق رسله هو الشرع المناسب للفطرة، فكأننا حين يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بأن نفعل كذا ونترك كذا كأنما هذا الخطاب نابعا من قلوبنا ومن فطرتنا، فكأننا لو تركنا لفطرتنا لقالت لنا هذه الفطرة إن هذا ما ينبغي أن يفعل وذاك ما ينبغي أن يفعل. وهذا هو الفارق العظيم بين شريعة الإسلام والشرائع الأخرى. الشرائع الأخرى التي لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان شرائع تصادم الفطرة وتجعل الإنسان لذلك قلقا وشقيا مهما بدت عليه مظاهر الاستخار ومظاهر الشرف ومظاهر القوة، هو في قلبه قلق ومضطرب وشقي لأنه يفرض على نفسه أشياء لا تقبلها فطرته. ومن الفوائد أيضا أن الله سبحانه وتعالى تفضل فجعل قلوبنا مقياسا للخير والشر، خصوصا القلب الذي حافظ على فطرته وتعاهد هذه الفطرة بالعقيدة الصحيحة وبالعبادة وبالخلق الحسن. هذا القلب يكون معيارا لمعرفة الخير ومعرفة الشر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، لأن القلب يعرف إذا كان الأمر حقا يطمئن إليه ويرتاح، وإذا لم يكن حقا وحصل فيه اضطراب. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر البر ما اطمأنت إليه النفس. فهذه بعض هذا بعض ما في هذا الحديث من الفوائد، وكما قلت لكم إن شاء الله أستمر في الحديث عنه في مناسبة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أستمعنا جميعا هذه الكلمة الطيبة المباركة من صاحب الفضيلة شيخ جعفر الدريس على حديث ما من مولود يولد إلا على فطرة. الحديث ومدحت له وأجد وأساتذه الله خيرا وأثابه وزدنا وإياكم وإياه إيمانا وهدى وتوفيقا. لا شك أن هذا الحديث حديث عظيم، وهو حديث يبشر الإنسانية بالخير، يبشر الإنسان لأنه ليس كالبهائم بل ولد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، لما يرسل الإسلام دعائنا مجتمعا على العقيدة فيما يعرف بقوة الإيمان والحب في الله، وهو ما اصطنعنا إليه في كلمة سابقة قبل الأمس، فإنه يقيم علاقته بالمجتمعات الأخرى على أساس هذه العقيدة فيما يعرف بالولاء والبراء. الولاء لأولئك الذين يدينون بعقيدة الإسلام ويقيمون حياتهم على ما ينبثق من هذه العقيدة في شريعة الله، والبراء من أولئك الذين يقفون من أمة الإسلام موقفا يتنافى مع العقيدة، موقف العباء والخصومة. ونحن إذ ننظر في آيات القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى أدنه المؤمنين عن أن يتخذوا ولاية من دون الله ورسوله والمؤمنين فيما يتدرج من العموم إلى الخصوص. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. والعداوة لفظ عام يتناول كل لون من ألوان العداء في أي نحلة من النحل أو ملة من الملل، والله عز وجل يجعل النهي في هذه الآية عن اتخاذ الأعداء أولياء مقرونا بمعنى العداوة التي يترتب عليها هذا الحكم. إنها ليست عداوة شخصية ولكنها عداوة لله وفي الله، فهي عداوة للمؤمنين لأن العداء فيها لله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وأولياء جمع ولي من الولي وهو القرب، وذلك يتناول كل لون من ألوان القرب مع أعداء الله، سواء كان هذا من حيث القرب في الاعتقاد أو من حيث القرب في التناصر أو من حيث القرب في المحبة أو من حيث القرب في الفكر أو من حيث القرب في الميل النفسي، وهكذا يكون لفظ الولاية عاما فيما يحدد علاقة المسلمين بغيرهم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ولئن كانت الآية قد وردت على سبب خاص في قصة حاطب بن أبي بلتعة فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ونجد قول الله تعالى في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. فيجمع الله في هذه الآية بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى والكفار، وهذا تخصيص للعداوة التي ذكرت في الآية السابقة، تخصيص لبعض هؤلاء الأعداء من الكفار واليهود والنصارى. ثم نجد قول الله تعالى في آية أخرى خاصا بالكافرين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء، وفي الآية الأخرى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. ثم نجد بعد هذا تخصيص أهل الكتاب بالذكر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وننتقل من هذا التخصيص إلى دائرة أخف في البطانة التي تحيط بولي الأمر، فيقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. والبطانة من البطن وهو خلاف الظهر، والباطن خلاف الظاهر، وبطانة الثوب ما يكون تحته. فبطانة المرء هي من يستخلصهم الإنسان ويستبطنهم أمره فيطلعهم على أسراره. وفي الحديث ما بعث الله من نبي ولا استخلص من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تعالى. لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في زلز الخبال إليكم. والخبال هو الفساد في الرأي والاضطراب، وإذا كان هذا الفساد في قيادة الأمة وتوجيهها فإنه يعني فساد الأمة واضطراب أمرها. إن هذه الآيات المتتابعة في مواضع شتى بالقرآن الكريم جاء مستهلها في الخطاب بصفة الإيمان التي تستغيث النفس البشرية إلى عقيدتها المستقرة بين جوانحها لتلتزم ما أمرت أو نهيت عنه في قيل هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا. فالولاية بين المؤمن وغيره أو بين الأمة الإسلامية وغيرها هي ولاية لله ولرسوله وللمؤمنين القائمين على دين الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وبهذه المعالم الواضحة لم يكن لروابط الدم والجنس والوطن وسائر الروابط التي تعارف الناس عليها اليوم لم يكن لها أثر في حياة المجتمع الإسلامي يوم أن كان قائما على أخوة الإيمان والحب في الله وعلى الولاء والبراء في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وكان لهذه النصوص القرآنية واقع يعيش به المسلمون، فقد قتل أبو عبيدة أباه يوم بدر، وهم أبو بكر الصديق أن يقتل ولده، وقتل مسعد أخاه عبيدا، وقتل حمزة وعلي والحارث أبناء العصيرة ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عصيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ومع هذا الانتماء العقدي يكون الانتماء العضوي في شعور المسلم بشعور أخيه بالسراء والضراء مهما نأت الديار. وتلك هي الصورة المشرقة الوضيئة التي قال فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تلك هي معالم روابط الأمة الإسلامية في خاصة أفرادها وفي علاقتها بغيرها حتى نعي حقيقة هذه الروابط ونقيس هذا بما عليه واقع المسلمين اليوم. نسأل الله أن يلهمنا ربنا وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلامه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الكلمات الطيبة المباركة من أخينا في الله الشيخ العلامة والنائب القطان فيما يتعلق بأمر عظيم وموضوع خطير على وهو موضوع الولاء والبراء. لقد تطرق فضيلة هذا الموضوع وذكر بعض الآيات المتعلقة بذلك تنبيها للمؤمنين على عظم شأن هذا الأمر وأن الواجب على كل مؤمن وعلى كل طالب علم وعلى كل عالم أن يعنى بهذا الأمر وأن يعرف أولياءه من أعدائه. فالوالي أولياءه هو أولياء الله ويعادي أعداءه من أعداء الله. هكذا جعل الله عدوه عدونا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. القرآن الكريم أوضح هذا المقام أكمل إيضاح وأنزل في هذا آيات كثيرات في سورة النساء في سورة البقرة في سورة المائدة في سورة الأنفال في سورة التوبة براءة في هذا ونساء الأحزاب وأنزل في هذه السورة الخاصة عظيمة هي سورة الممتحنة. فالممتحنة هي قول الممتحنة هي سورة جاء فيها امتحان النساء وامتحنه لأن فيها نساء ممتحنات فجاءت بالامتحان فيقال لها ممتحنة. وجاء فيها نساء ممتحنات فيقال لها سورة ممتحنة يعني المرأة ممتحنة. فالله جل وعلا امتحن المؤمنين والمؤمنات فيما يتعلق بالولاء والبراء وجعل ذلك اختبارا لأولئك المؤمنين حتى يتبينوا ويعرفوا عدوهم من كثير وليهم وحتى يعطوا هذا حقه وهذا حقه. فالوالي اولياء الله واوليائهم ويعادوا اعداء الله هم كفارهم وهم اعداؤهم حتى يتبين الناس حتى يتبين الناس على ميزه على بينه على بصيره من اوليائهم واعدائهم. فكان هذا امرا معلوما لدى اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا أصحاب العلم والإيمان في كل زمان ولكنه في هذا العصر انفلتت معالمه وضيعه الأكثرين وصارت البلايا والعداوة على أمور أخرى وجدت فيها من زمن طويل كما قال ابن عباس وقد صرف عامة الله في الناس على أهل الدنيا وذلك لم يجعل أهل شيئا لكن بطول الزمان وانتقال الزمان زاد هذا الأمر زادت هذه الجهالة وزاد هذا الخلق وتغير أمر الناس حتى صارت الولاية والعداوة لغير الناس والأمور الأخرى. فالواجب على أهل الإيمان وعلى أهل العلم والبصيرة أن يغلبوا هذا المقام وأن يوضحوه كثيرا وأن يسلفوه ويأخذوه. فالولاية أصلها الحب، والعداوة أصلها البغضاء. فبذلك لأعداء الله أصل العداوة والمناصبة والجهاد، وبحبك لهم أو بغيرهم تكون الولاية والنصرة والتأييد. فاليؤمن يجب عليه أن يبغض أعداء الله وأن يناصبهم العداوة وأن يجاهدهم حيث تيسر أسباب الجهاد، ويبغضهم في الله عز وجل كما أن على يحب أولياء الله، كما أن على يحب يحب المؤمنين ويناصبهم بالحق ويعينهم على ذلك وهو وليهم وهو أولياؤهم. ولهذا بين جل وعلا هذا المقام في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء تلقون إليهم مودة وقد جفروا بما جاءت من الحق الآيات. وقال أصلها في قصة حافظ لما كتب إلى قريش ليعلمهم بعزم رسول الله على غزوهم والتوجه إليهم لأسباب ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن تلك المكاتبة عن مدة ولا عن رجوع عن دين رضي الله عنه، ولكن تعول فيها وظن أن ذلك فإن يكون له يد عنده يحيي بها من هناك من مال وأهل. بين له النبي صلى الله عليه وسلم قبح هذا العمل وسوء هذا العمل، وأنزل الله فيه هذه الصفات العظيمة حتى قال عمر: أفلا أتقي يا رسول الله؟ فقال: إنه قد شهد بدرا، قد قال الله فيها قد قال الله فيها بدرنا بغسلت فقد غسلكم. المقصود أن الرجل فعل ذلك لا عن ردة ولا عن بغضاء المؤمنين ولا عن كراهة الإيمان ولا عن ولاية لأعداء الله، ولكن يتخذ هذا الولد عندهم غلطا منه وجهلا منهم المقام. فلما كان صادقا وليا لله عز وجل عمره النبي صلى الله عليه وسلم وامر بالصفح عنه رضي الله عنه وارضاه، وعرف حاطب انه قد وقع في امرها عظيم، فلهذا اتاب الى ربه عز وجل وجدد لهذا عملا صالحا. المقصود ان هذه المساله مساله عظيمه، وقال الله بها جل وعلا: قد كان لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين امنوا اذ قالوا لقومهم انا براء منهم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم غيبا وغلبا حتى تؤمنوا بالله وحده. بين سبحانه وتعالى ان الرسل جميعا قالوا لقوم هذا المقام، قال هذا قول واتخذوا وسلكوا هذا المقام فيما بينهم، لانهم يبغضونه في الله ويعادونه في الله حتى يؤمنوا بالله وحده. فلا بد من اظهار العداوه والبغضاء، ولا بد من التحلق بها مع اعداء الله حتى يؤمنوا بالله وحده، ولكن لا يمنع ذلك من دعوتهم الى الله وتجاهلهم بالتي هي احسن ولم يجلس عليهم اذا توصلت الى توفرت شروطها الى غير ذلك. هذا كان وهذا كان، هذا لون وهذا لون. فالبغضاء والعداوه يجب ان تكون ثابته وتستقر في الامور وتستقر في الاعمال عند وجود اسباب الاعمال ولرايه المؤمنين والمحبه تستقر ايضا، ثم ينفذ مقتضى هذه الايه، ينفذ مقتضى العداوه والبغضاء في الجهاد لاعداء الله عند وجود اسباب الحرب والجهاد، والعاملين بها مع اخذ الجزيه ومع المرادعه، لكن لا يعتدى عليهم ولا يجادلون في الدعوه الى الله ويظهر الحرب الذي لا يجوز الا التي يحصل مع ثبات البغضاء في القلوب وعدم المحبه وعدم الولايه لهم، بل يعتبرون اعداء بغضاء مهما كانت الحال، ولو مع المرادعه ولو مع الجزيه ولو مع الامن هذه المستعملين وغير ذلك، لكن لا يعتدى عليهم ولا يعانون من جبالهم واخيه ولكن معهم والاعطائهم التي مثل احسن بما في هذا من الدعوه الى الله، ولما في هذا من بيان جمال الاسلام وجمال الايمان ومحاسن الايمان والدعوه اليه. ولهذا قال عز وجل: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن. فالجبال والدعوه لها شانها، والبغضاء والعداوه لها شانها، والجهاد له شانه، الى غير ذلك مما يتعلق باحسان الاسلام في السنه والحرب. والآية الكريمة آية من الأهلة أجلت العدو وأبهمته، ثم اتضح من تكوين صيامها وسياق الآيات من هم العدو وأنه كفار قريش وأشباههم من أعداء الرسل هم العدو. وقرأت الآيات بعد ذلك أوضحت الآيات أن المراد بذلك هو الكفرة الذي لم يؤمن بالله وحده، جميع الكفار من اليهود والنصارى وكفار الرميين ملاحد وملاحدة وغير ذلك، جميع أنواع الكفار مهما تنوعت أسماؤهم كلهم داخلون في العدو وكلهم داخلون في الأعداء، وكلهم يجب أن يكونوا عبيا لنا حتى يؤمن الله وحده. وفسره في ايات اخرى بانه لم يتخذ اليهود ولا عيدا هم اعدائنا، لم يتخذ اليهود ولا عيدا من اليهود او النصارى او سائر الكفار فهم اعدائنا، يجب ان يعادهم في الله وامرهم الله سبحانه وتعالى. فايه المائده في هذا تفصل ايه الجهله، وان العدو من اتخذ اليهود ولا عيدا فمن اظهر عداوه لنا ومن حاربنا من اليهود والنصارى وسائر انواع الثمره، يجب ان نتخذهم اعداء والا نواليهم والا نعاملهم مع اولئك المؤمنين، بل ليعلموا منا انهم عدو لنا وانا عدو لهم حتى يستقيموا على دين الله ويؤمنوا بالله وحده، فبذلك نتخذ الاولياء كسائر اوليائنا وتزيد العداوه التي هي من اجل وكفر جميعهم تحمل عليه، فلما تركوه حلل عله الايمان وحلل عله ولايته الموده. وهذه ليس لها فروع واحكام في السن والحرب، يجب ان تراها وان تتخذ لها موازين ثابته المستقيمه التي لا تجوب ولا تتعدى الحدود بين المؤمنين وبين اعدائهم، لان ذلك فيه السعاده للمؤمنين ففيه انتصار الكافرين ففيه اظهار محاسن الاسلام وفيه دعوه الميت وفيه التحذير من الخروج عليه ومناقبته العباد حتى يعلم اولياء الله ما عليهم وحتى يعلم اعداء الله ما يستحقونه منا، ويكون الجميع على بينه وعلى بصيره ان الارض والوطن وكذا وكذا فليس له محل هنا، وانما هو ولايته المحبه من الله عز وجل او بغضاء وعداوه الله عز وجل. ولكن مع هذا كله ما ينشر ما وجد من الوالدين بين الاقارب مع كفر ايضا، فلا مانع من مراعاتهم وصلتهم والاحسان اليهم لجلدهم والايمان وترغيبهم في الاسلام لعلهم يهتدون، كما قال عز وجل: لا يهاكم الله عن الذين يقاتلون الدين ولا يخرجهم من ديارهم ان تبروهم وتبتدونهم، ان الله يحب المتقين في حال الظلم وعدم الحرب، نحسن اليهم ونصل كثيرهم وضعيفهم لعلهم يهتدون لعلهم يرغبون في الاسلام لعلهم ينتبهون، فنحن فتحنا في ذرهم مع تأليف القلوب والدعوة لها في قول وفعل. وهكذا مع الوالدين، وإن ذهب الولد على السلك لا يقطع صلته بوالديه لعلهما يستبيان لعلهما يرجعان إلى الصواب يعذبهما في الله كما عذبته أهل في الله، لكن ذلك لا يمنعه من صلتهما والإحسان إليهما والصبر عليهما، وإن ذهبا بعلم حقهما لعلهما يستبيان لعلهما يرجعان إلى الصواب. وهكذا بقية الناس في غير الأقارب في حال العهد وفي حال الأمان وعدم الحرب لا مانع من تأليفهم، لا مانع من الإحسان إليهم لعلهم يرجعون لعلهم ينتبهون لعلهم يفكرون، فلهذا جعل الله المؤلف قلوبهم حقا في الزكاة وفي بيت المال. صدق الله العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وزاد حديث أهلكم الله خيرا وبارك فيه. وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ بالله وصلي عليه الصلاة والسلام.